بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا، الأعرابي هو من سكن الباديه وصاحب المدينة يقال له حضري، وصاحب القرية يقال له قروي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذه الرواية فيها زيادة: أفلح وأبيه إن صدق. أخطأ فيها إسماعيل بن جعفر حينما روى الخبر عن أبي سهيل، وقد خالفه في هذا الإمام مالك، ورواية الإمام مالك هي الصواب، وأبو سهيل هذا هو نافع المدني عم الإمام مالك، فحدثها البخاري عمدا وقصدا لأنها زيادة خطأ، فهي لم تصح في الخبر، وجاءت في صحيح مسلم ساقها مسلم ليعلها، وكثير من الناس لم يفقه هذا المعنى فصار يؤولها. ولذا لدينا قاعدة تقول: ثبت العرش ثم انقش عليه، قبل أن تؤول تأكد من صحة الزيادة أو من صحة الخبر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، أي صومه الذي كان يعتاده، وغرضه أنه كان لا يعتقده نفلا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. هو كان صوم عاشوراء هو الفريضة ثم نسخ برمضان، وهذا النسخ من الأدنى إلى الأعلى، فبعض النسخ من الأعلى إلى الأدنى ويؤتى فيه الحكم تخفيفا، هذا من الأدنى إلى الأعلى. يعني أحيانا كان المقاتل لما يقاتل شخص يقاتل أمام مجموعة ثم خفف الله الحكم وصار الشخص يقاتل أمام مجموعة أقل. نعم، هذا النسخ من الأعلى إلى الأدنى. قيام الليل كان واجبا على الناس ثم خفف الله، فهذا في العمل أغلب النسخ يكون من الأعلى إلى الأدنى. هذا كان الصيام يوم واحد فقط ثم تحول الصيام إلى 30 يوما أو 22 يوما، لكن أنت لما ترجع لكثير من الناس لما يأتي شهر رمضان ويقرب على الذهاب الناس يعني تبكي على رمضان، فهذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة، وكان أيضا في رمضان يعني من نام يحرم عليه الطعام ويحرم عليه أن يواقع أهله، ثم أيضا ربنا جل جلاله خفف هذا الحكم. فقال باب فضل، باب فضل الصوم، في هذا الخبر الحديث عن فضيلة الصيام، والصيام من العبادات المهمة التي لها فضائل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، أي وقاية وستر، لأن الإنسان يكون في عبادة فيمنعه هذا من اقتراف الخطايا. قال: فلا يرفث، وهو لا يتكلم بكلام الجماع أو مقدمات الجماع وما أشبه ذلك، ولا يجهل، أي لا يفعل فإن الجهل، فإن امرؤ قاتله أي نازعه أو شاتمه أي تعرض للمشاتمة فليقل إني صائم. هنا السنة النبوية بيت أنه يقول إني صائم، وليس يقول اللهم إني صائم. اشتهر عند الناس يقول اللهم إني صائم، وهذه اللهم لا أصل لها، إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده يقسم النبي بهذا القسم العظيم الذي فيه الخلق والإعادة، وربنا يحمد على الخلق ويحمد على الإعادة، كما أن سورة من القرآن خمسة بدأت بحمد الله تعالى، لأن الله يحمد على خلقه ويحمد على إعادة الخلق. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وربنا جل جلاله عنده خلوف فم الصائم لأنه بسبب العبادة أطيب عنده من ريح المسك. يصرف طعامه وشرابه، أي لله تعالى، وربنا يقول يصرف طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي، هذا الصيام لي باعتبار أنه أجل الصيام خاصا لله تعالى، لا ينازع إنسان إنسان على ثوابه في صيامه. فإذا حصلت مقاصة بين الاثنين يوم القيامة لا يؤخذ من أجل الصيام، فهو خاص لله تعالى، وهو عمل باطلي في الدنيا حينما يصوم الصائم، فهو لا يصوم إلا لله تعالى. والحسنة بعشر أمثالها، وهذا من كرم الله، أي أجازي عليه جزاء كثيرا بغير حساب. وأيضا من معنى الحديث أن الحسنات ضعف من 1 إلى 10 وإلى 70 وإلى 70، أما الصيام فربنا يضاعفه إلى ما يشاء إلى أضعاف كثيرة. قال: باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر: من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: إن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. قلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا من رحمة الله تعالى وإكرامه لمن تعبد الله بالصيام. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي درهمين أو دينارين أو ثوبين أو أي شيء، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إذا كان من المكثرين في الصلوات وكان إماما وكان مقدما أو كان ممن يحسنها ويعظمها ويتهيبها ويستعد لها ويستحضر مشاعرها، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. لماذا سأل الصديق هذا السؤال؟ لأن الصديق كان يحافظ على أعمال البر جميعها، وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفوت فريضة ولا يفوت سنة من السنن ولا يفوت أدبا من الآداب. باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ لما ذكر الباب على هيئة السؤال إشارة للاختلاف أعطاك الجواب، قال ومن رأى كله واسع، فالراجح أن الأمر في تسمية رمضان برمضان أمر مشروع، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الأمر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا حجة لقول أحد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان، هذا كل واحد حديث لكن ساق البخاري منه موطن الشاهد، وهنا قال من صام رمضان، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذه اللفظة، وقال لا تقدم رمضان أيضا استدل بموطن الشاهد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وهذا حقيقة، ولذا إذا حصل ما حصل يقل وذاه على ابن آدم، لكن بعض الناس قد مردوا على الطاعات فوقعوا في المعصيات وصار لا يؤثر فيهم لا رمضان ولا الغير، ولا سيما أن ثمة قنوات فاجرة تبث السم والسمومة على المسلمين في رمضان. باب رؤية الهلال. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، أي أتى باختلاف يسير، وهذا من دقة الإمام البخاري. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، إيمانا أي مؤمنا بفرضية صيامه، واحتسابا أي طالبا للأجر وأنه يجعله في حسابه، ونية أن يستحضر هذه النية. وكلما عظمت النية في قلب الإنسان كلما عظم ثوابه. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، هذا قطعة من الحديث تنبيه على الأصل الذي ورد فيه هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وليلة القدر هي ليلة نزل فيها القرآن أول مرة، وقد عظمت هذه الليلة لأن الله قد أنزل فيها القرآن، وهي ليلة عظيمة مباركة تضاعف فيها الأعمال رحمة من الله لعباده. وما دام أنها ليلة قد شرفت بسبب القرآن، فينبغي على الإنسان أن يحفظ زمانه وأن يكثر من القرآن إيمانا بهذا الصيام وهذا القيام، واحتسابا في غرب الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما لم تخي الكواكب، المقصود بها الصغائر، فهذا جاء مطلقا هنا قيدته النصوص الأخرى. ولا يصح في عبد من الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلفظة وما تأخر لا تصح، بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن البخاري لما ساق هذا، ساق رمضان وساق ليلة القدر وساق الصيام ثم ساق الجهاد، يعني معناه أن الإنسان لن يدرك ليلة القدر إلا بمجاهدة. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، أي أسخى ما يكون، فهو سخي على طوال العام، ولكن يزداد سخاؤه في رمضان لأمرين اثنين: تطبيق بالسنة في تقديم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن جبريل هو رسول رب العالمين. ثانيا لأنه يأتيه بالقرآن، والقرآن هو الغنى، كل الغنى، فإذا صار الإنسان لديه كل الغنى فإنما ما بيديه يسهل عليه إنفاقه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة أن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإذا الإنسان كلما فتح الله عليه من الخيرات عليه أن ينفق، وإن الله سبحانه وتعالى يزيد عطاء المنفقين. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، هذا لم يدع قول الزور والعمل به، فربنا جل جلاله لا يثيبه على صيامه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذا الإنسان حينما يدع الطعام والشراب تمرين للنفس أن يدع الإنسان الذنوب والمعاصي، فإذا كانت مباحات وجب على الإنسان أن لا يأتيها، فدل على أنه يجب على الإنسان في رمضان وخارج رمضان، في نهار رمضان وفي ليله، على الإنسان أن يكف عن المعاصي. وربنا قد سمى العين التي تنظر إلى الحرام بالعين الخائنة، وفي لان تملمح وإشارة إلى أن الذنوب هي سبب سبب في أن يبغض الإنسان، فليحذر الإنسان ذنبا يورثه سخط ربه وعدم رضاه عنه. وقد يقع الإنسان في ذنب من الذنوب ينال السخط إلى أبد الآباد، فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل ذنب. باب هل يقول إني صائم إذا شئتم، باب هل يقول إني صائم إذا شئتم، أحسنت، هذا مثل الخبر الذي مر قبل قليل. نعم، لكن هناك ما ذكره بلغ البخاري لأنه جزء من حديث. نعم، حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. فالصيام يراد به وجه الله تعالى من حيث إخلاص النية في القلب. الصيام ربنا يضاعف الأجر إلى أكثر من 700 ضعف أخذا بهذا الحديث. أيضا الإنسان إذا قدم للحساب يوم القيامة ليقتص منه على ذنب اقترفه بينه وبين العباد، فإن أجر الصيام لا يقتطع منه. قال فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، لخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، أي بفطره، لأنه قد أدى العبادة وأعانه الله على الطاعة. وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزائه وثوابه. وربنا الكريم يجزل الجزاء العظيم على العمل اليسير. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، أي خاف من عدم النكاح أن يقع في الزنا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله، يا عبد الله بن مسعود، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، أي أدعى إلى غض البصر، وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي الصوم يعني قامع للشهوات. قال أبو عبد الله الباء النكاح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبل بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى اللي هو من الإيلاء وهو الحلف أن لا يدخل الإنسان على أهله من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا، أي من الغدو وهو الذهاب في أول النهار أو راح، هذا شك من الراوي، فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما والتقدير ويكون 30 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. باب شهر عيد لا ينقصان. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق هو ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة وذو الحجة. نعم. قال أبو عبد الله وقال أحمد بن حنبل إن نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان في العام الأغلب. وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30. وبعضهم فسره تفسيرا آخر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وهذا فيه رد على من يعتمد على التقويم أو يعطي للعام القادم، هذا لا يصح. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا فيه حكمة من أجل أن تصان العبادة. نعم. هي المسألة فيها قولان الفقهاء، منهم من قال يعتمد عليها ومنهم من قال لا يعتمد عليها، والراجح أننا نكتب. ثم هم بعضهم يعني يبالغ في بيان صحتها، نقول له يختلفون أم لا يختلفون؟ قال يختلفون. قال إذن فالراجح يعتمد الرؤية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. باب قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تفتانون. طبعا تفتانون فسروها بمعنى تخونون، وهي بمعنى الجماع من حيث جيء بهذه العبارة، لأن القرآن يكتل كلمات أحسنها ولا يؤتى بألفاظ تثير الغرائز، فبعضهم فسروا تفتانون بمعنى تخونون. والصواب هو نعم أن الذي يرتكب المعاصي فهو كالذي يخون نفسه، بل هو ظالم لنفسه، لأن الإنسان مأمور أن يختار لنفسه أفضل أشياء. لكن هنا كما جاء أم حسب الذين اجترحوا السيئات في سورة الجاثية وصف ربنا أن الذي يرتكب المعاصي كالذي يأتي بسكين ويقطع من جسده ويجرح نفسه، وهنا تختار كالذي يأتي بالسكين ويقطع من لحمه شيئا فشيئا. والختان لماذا سمي الختان ختان؟ الإنسان يقتطع شيء من الجلدة، وهنا الذنوب فيها إشارة إلى خطورتها، نسأل الله السلامة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، هنا التخفيف من الأعلى إلى الأدنى، وعفى عنكم، فالآن باشروهن أي جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لما ذكر ربنا الجماع وهو لذة يلتذ بها الإنسان ويقضي حاجته ويطلب بها الولد، ربنا أمره أن لا يجعل هدفه اللذة فقط، بل عليه أن ينوي النية الصالحة في ابتغاء الولد وإدخال السرور على الأهل وعفة النفس، وأن يحتسب الإنسان أجره في هذا وفي غيره، فإذا فعل هذا تحولت هذه اللذة أو تحولت هذه العادة إلى عبادة يؤجر عليها الإنسان. وهذا في الآية 87 بعد 100، وأيضا في الآية 30 بعد 200 لما قال نساءكم حرثكم لكم فأتوا حرثكم وقدموا لأنفسكم، يعني إذا الجماع يجعل في الإنسان تقديم للنفس. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله حينما استأذن النبي وأراد أن يذهب إلى البيت لأنه كان حديث عرس، قاله يا جابر الكيس الكيس، يعني لا تجعل هدفك هو اللذة والمتعة، بل ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فإذا عمل الإنسان بهذه النصوص فإنه سيجعل حياته سجلا من الحسنات. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى ينسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق وأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه أي نام، فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحينما قال هنا ففرح بها فرحا شديدا حتى يبقى فرحا وسرورا إلى يوم القيامة، أن الله قد خفف عن أمة الإسلام هذا الحكم، وفيه إشارة أن الإنسان يستشعر منة الله عليه. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، قال فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مر الخبر حديث البراء. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصير بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم وهو الطائي قال لما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عائشة عن سهل بن سعد حاء وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله من الفجر فعلم أنما يعني الليل والنهار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل، لأن بلال كان يؤذن بليل عند الفجر الأول وليس عند الفجر الثاني، والفجر الثاني هو الفجر الذي تترتب عليه الأحكام. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانها إلا بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على عدم صحة حديث ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته، فهذا يخالفه. قال: إن بلالا يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت، هذا يسمى رواه الصحابي عن صحابي، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب. السحر ليس بواجب، وقد أمر به النبي أمر ندب وفيه بركة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، فبعضهم واصل نهاهم عن الوصال وأصروا، فواصل بهم يومين أو ثلاثة، فما دام أنه قد أجاز لهم الوصال فدل على أن التسحر ليس بواجب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: فإنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا الأمر تسحروا ليس أمر إيجابا، هو أمر ندب. ولما قال فإن في السحور بركة بين لنا لماذا هذا السحور، لأن فيه بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. فصيام التطوع لا يشترط له النية من الليل، أما صيام الفريضة فلا بد من النية، والنوافل ليست كالفرائض فقد بنيت على التخفيف. حدثنا أبو عاصم هذا الحديث الخامس من الثلاثيات عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأشوى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، عاشوراء هو العاشر من شهر الله الحرام، أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا، إخبار أن جزء من النهار سيمر عليه وهو مكلف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ها. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع ليس من احتلام، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وذو الحليفة معلم أنه ميقات أهل المدينة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك. حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند، أي أصح إسنادا. وهذه من ترجيحات البخاري التي يصرح فيها. باب المباشرة للصائم، أي الملامسة، وليس المراد بها الجماع. وقالت عائشة: يحرم عليه فرجها، أي يحل له كل شيء إلا الجماع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال ابن عباس: إرب حاجة. وقال طاووس: غير أولي الإرب، الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميرة، اللي هي ثوب موصوف له أعلام، إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيرة، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميرة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضغة والتبرد الصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني أنه يستعمل الدهن قبل الإمساك. وقال أنس: إن لي أبزم أتقحم، أي أدخل فيه وأنا صائم. وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. وقال ابن عباس: لا بأس باستواك الرطب. فقيل له طعم، فقيل له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضغ به، وأنت تمضمض به، لأن الصائم يحق له أن يتمضمض. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير جماع من غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. قال أبو جعفر: سألت أبا عبد الله: إذا أفطر يكفر مثل المجامع؟ قال: لا. ألا ترى الأحاديث لم يقضه وإطام الدهر؟ هذا أبو عبد الله والبخاري، أبو جعفر والراق البخاري، أبو جعفر ابن أبي حاتم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس، لم يملك رده. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، يعني أخذ من النصوص الواردة فيما يتعلق بالنسيان. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يرويه هنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، يرويه عن هشام يزيد بن زريع، ويرويه عن يزيد عبدان، وهذا سند صحيح كالشمس، وقد قال به جميع أهل العلم خلا المالكية. وقد ذكره مالك في الموطأ وقال: ليس عليه العمل عندنا. لماذا؟ استند، قال: هذا الحديث خالف القواعد العامة. قلنا له: أي قاعدة؟ قال: قاعدة التي تقول فواته ركن الشيء فواته. إذا عدنا شيء له أركان وفات أحد أركانه فقد ذهب هذا الشيء. وقال: هو ركن الصوم الأعظم هو الطعام والشراب، فإذا أكل ذهب الصيام. فقال: الخبر لا أعمل به لأنه يخالف هذه القاعدة. قلنا له: كيف أنك يعني تجعل القاعدة حاكمة على الحديث؟ قال: لأن القاعدة أقوى من الحديث، لأن القاعدة قد أخذت من عدة نصوص فصار لها حكم المتواتر، وهذا الخبر ليس له حكم المتواتر. والجواب على هذا أن القاعدة غاية ما فيها يخصصها الحديث، كما أن الأحاديث بعضها يخصص بعض، فالقاعدة مخصوصة بهذا الحديث. فالحديث الصحيح وهو حديث صحيح كالشمس، وهو أن الصائم إذا أكل أو طعم ناسيا فلا شيء عليه. لكن من دقة الإمام مالك وحفظه أنه أورده وقال: ليس عليه العمل، يعني لو تركه لدل على عدم صحته عنده، لكنه أورده بمعنى أنه صحيح، ولكن العمل ليس عليه عنده لأمر أجنبي آخر. باب السواك الرطب واليابس للصائم. بسم الله. الحمد لله. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، أو قال أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا لشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره، أي فيما يتعلق بالسواك. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن هذا السواك باب عظيم من أبواب الحسنات، إذ هو سبب لرضا الرب. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه، ولو أن الإنسان لا يبتلع الريق لشق على الناس، وإن الله قد أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليرفع الإسرة والأغلال التي كانت على السابقين. لا، عموما عندما يستاك وغير يستاك الريق لا بأس بابتلاعه. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يده ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم غسل اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره، باعتبار يعني عموم هذا الخبر. فالصائم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، لكنه لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فقد قال النبي دقيق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال الحسن: لا بأس بالصعود للصائم إذا لم يصل إلى حلقه ويستحل. وقال عطاء: المضمضة ثم أفرغ ما في فيه من الماء، لا يضيره أن يزر ذريقه وما بقي في فيه، ولا يمضغ العلج باعتبار أن فيه حالات تصل إلى الجو، فإن ازدر ذريق العلج لا أقول إنه يفطر، ولكنه ينهى عنه، ينهى عن هذا الصنع، وهذا من فقهه. باب: إذا جامع في رمضان، لو فرضنا حصل الجماع في رمضان فماذا على الإنسان؟ يعني يشفي العلج هنا لا يقول يفطر، لماذا؟ لأن فيه حلاة. فيه حلاة. نعم. فيه لا حلاة ولا طعام ولا. ننهاه عنه. لماذا؟ حتى لا يظهر مظهر الذي. والقاعدة يقول: إن السلامة من سلمى وجارتها، أن لا تمر على سلمى وواديها. باب: إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. وبه هذا معلق، وبه قال ابن مسعود، أي ما روي عن أبي هريرة، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه افترق، وهذا مجازا عن الاعتياد. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمفتر يدعى العرق فقال أين المفترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا، أي بملي هذا، نعم يعني بالعذر. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذا فيه ملمح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه هذا الشيء حتى يكفر به، لما قال ما بين لابتيها قال منها كله الآن ثم بعدين عليك أن تطعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجدون رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المفتل، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد المدينة، يريد الحرتين والحرة هي الحجارة السوداء. أي نعم. نعم ما بين لابتيها يريد الحرة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك، أي أطعمه أهل العيد، وبعدين يعني يبقى في ذمتك أن تطعم 60 مسكينا. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخير وقع على امرأته، الأخير عن المتأخر الذي تأخر عن القوم بالخير والفضل، إن الأخير وقع على امرأته في رمضان، فقال تجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل. أكتب الزنبيل أم الزبيل؟ الزبيل، وهو الزبيل. قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا وما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. باب الحجامة والقيل الصعب. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، شيء يخرج منه وليس أنه قد أدخل شيئا إلى جوفه. ويذكر عن أبي هريرة أنه قال يفطر والأول أصح، هاي الرواية تقول ومن استقاء فقد أفطر. نعم الرواية هكذا لكنها ضعيفة. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، يعني مما يشير الإنسان مد يده وخرج، الراجح أنه لا يفطر. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صيامة. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لعياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم في السفر والإفطار أيهما مباحان والمكلف مخير بهما. باب الصوم في نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لنا، فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا، أي من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا غابت الشمس وتوارت فهنا أفطر الصائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمدة ابن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمدة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن إسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. أنا متعب بسبب سفري وجئت قبيل الفجر، فسامحوني إن رأيتم في ظهر الله يحفظكم إن شاء الله. هذا الحديث أكملنا، الحديث 1945 فيه شيء جيد. يقول باب قول قال: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. يعني هو الإنسان له رخصة، هي عزيمة، يحق له أن يأخذ بها ويحق له أن يصوم، والصوم أفضل. لا لا أعلم أحدا يقول هذا، إذا من عام من الله العافية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، فلا يجد الإنسان يعني أن يكون في الشيء حتى يصيبه الضرر، لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على جسده. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الزهري عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليغريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. باب وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا بعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة، والراجح أنه يعني المريض والكبير الذي يصوم ويجد المشقة الكبيرة في الصيام، هذا هو المقصود. هكذا إذا لم تنسخ، لماذا لم تنسخ؟ لأنه في روايات أنه كان الفرض على الجميع. نعم، هو الروايات تدل على الفرض على الجميع وأنها ليست نسخة، ولكن من يقول بالنسخ لا يسعفه الدليل من الأثر، فالراجح أنها ليست منسوخة وأن الإنسان قد يجد مشقة. نعم. وقال ابن عمر وسلم ابن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى قوله تشكرون. هو مو مدج على النسخ، قول من شاء صام من شاء أفطر كان نسخ مصار على الوجود. أدري يعني هذا قول من قال من غير أثر سنة وهكذا، فصحنا غير منسوخا، لكن عندنا شخص كبير سن عمره 80 سنة يستطيع أن يصوم، لكن الصوم يشق عليه يذهكه نحكه، هذا لا يجب عليه الصوم، هذا هو المقصود. وليس الذي لا يقدر البت على الصوم يعني لا يصل إلى مرحلة المستحيل، هذا هو الصحيح في تفسير الآية والله أعلم. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. يعني حتى المريض يحق له أن يفطر، لكن المريض ولا يجد المشقة، أيهما أفضل له أن يصوم أم لا يصوم؟ أفضل له أن يصوم. مثل المسافر، أنت تسافر السيارة مكيفة والطائرة مكيفة لا تجد مشقة. حدثنا عياد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق يعني لا يشرط أن يؤتى به مجموعا، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان أي بقضاء صوم. وقال إبراهيم النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه طعام. وهذا الذي نحن نستفيد، يعني لو فرضنا الإنسان عليه قضاء وما قضى حتى جاء السنة رمضان الآخر لا يجب عليه إلا القضاء ولا تجب عليه الفدية، لأن الفدية تحتاج إلى دليل. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر، يعني لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب هذا. يعني ورد في المسألة أدلة صحيحة لكنها غير صريحة، ووردت صريحة لكنها ضعيفة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وقال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم الجمهور غالب استدلوا بهذا، قالوا فما كانت تجعله في شعبان إلا لأنه يجب عليها أن تدفع الفدية، لكن هذا ليس بصريح هذا، ربما لا تريد أن تجمع على نفسها. باب الحائض تترك الصوم والصلاة، هذا الأثر من الآثار المهمة جدا. وقال أبو الزناد هو عبد الله بن الأكرام إن السنن ووجوه الحق، يعني كثير من أبواب العلم، لتأتي كثيرا على خلاف الرأي اللي هو القياس، فما يجد المسلمون بدا من اتباع هذه السنن، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. في الحديث المر عندنا من أكل أو شرب نازا فليتم صومه، القياس أنه ماذا؟ أنه لا بد أن يقضي، لكن ما دام صحت السنة خلص نأخذ السنة ونترك القياس. وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثنا ابن أبي الزناد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. طبعا هي دينها لا ينقص واحتسبت الأجر في حيضها، بل إن دينها يزداد في حيضها وإنفاسها إذا احتسبت الأجر، لأن الإنسان يكتب له مثل ما كان يعمل صحيح المقيم. إذا كانت تصلي في اليوم والليلة 100 ركعة وجاءها الحيض يكتب لها صلاة 100 ركعة، وحينما تترك الصلاة وتفطر فهي تؤجر على هذا بسبب امتثالها. هل جاء في السنة قوم عشرة ذي الحجة؟ هي جاء، أليس من العمل الصالح؟ لا لا، جميع عشرة هي 29 جاء في روايات صيامها لكنها ضعيفة، لكن جاء حتى على العمل، قال ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. العمل الصالح من الصوم هي مو قصد يدخل فيها الصوم وهو من العمل الصالح. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عيار عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث مر عندنا. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني 30 شخص كل شخص يصوم يوم جاز، يعني هو الحديث يقول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني ليس على سبيل الوجوب على الولي، لكن لو فرضنا صام عنه يجزع، لو فرضنا ما حد صام عنه نخرج من ماله عن كل يوم كيلو ونصف من الطحين أو من السمن. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس يرحمكم الله، ويذكر عن أبي خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثني عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى يحل فطر الصائم. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجلح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فجلح، قال انزل فجلح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فجلح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فجلح لنا، فنزل فجلح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. طبعا هذه الشغلة أن البخاري يضعف الأحاديث الواردة بالتفطير على التمر. يعني الصلاة على التوقيت الآن مشهور على النيل، فيأخذ به أو يأخذ بما هو ظاهر الآن، بعض الناس مثلا يجلس في مكان ربما تغيب الشمس عنه، ويكون قبل التوقيت مثلا بربع ساعة. التوقيت الذي في هذه البلاد توقيت أم القرى، وهو توقيت صحيح ومطبق ومتقن للغاية. هذه مرت معنا سيدي، كنا في مثلا منطقة ربما لا يرى الإنسان الشمس، مثلا مثل عندنا في الشام كان جبل قاسم، فتغيب الشمس يعني ربما خلف الجبل قبل أذان المغرب بثلث ساعة، فبعضهم يقول إنه خلص لا، هو إذا في جبل معناها ما غابت الشمس، لما تغيب غياب حقيقة عن الأرض مستوى الأرض المستقرة، وليس إذا الشخص تحت جبل ولا الشمس. هم يستدلون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو هذه المواقيت، وإنما ينظر بالأرض المستقيم وليس بالأرض التي هكذا. لا بد أن يكون غيابا حقيقيا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجلح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجلح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجلح لنا، قال فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل إفطار إذا غابت الشمس غيابا حقيقيا يعجل إفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولا أقول ما زال الناس بخير ما طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان القرآن وبيان جميع ما يحتاجه الناس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، ثم قال لرجل انزل فاجدح لنا، قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لنا إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، باعتبار أن الأصل نهار فأفطر ظن الشمس قد غربت ثم طلعت، كما إذا كان حال بينهم وبينها غيم. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. لماذا يقضون؟ لأن الأصل نهار وقد أفطر، لأن الأصل نهار وقد أفطر. باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان أي سكران في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه، يعني حير بهذا الشيء. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى من الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، طبعا هي العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال أبو عبد الله العهن الصوف. إلى هنا نتوقف، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن النعاس قد أخذ مني كثيرا، رفيت مرتين وأنا أقرأ. رحم الله المزي، يقول الذهبي يقول ابن جزيق كنا نقرأ عليه وتأخذه السلم النوم فينفخ، فإذا مر أخطأنا بالقراءة انتبه.